بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الشعراء والروم، الحاقة والقيامة، ودعاء بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذه التلاوات المباركة سجلت من ليالي رمضان لعام 1423 للهجرة. تقدمها لكم تسجيلات حامل المسك من دولة الكويت، وهاي كواليتي من جمهورية مصر العربية. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.